دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من خلال شهادات علماء أهل الكتاب، وأوضح الشهادات التي سجلها التاريخ. فتناولنا من أكبر، بل تناولنا أكبر شهادة عالم من علماء اليهود، أكبر شهادة لأكبر عالم من علماء اليهود، فكانت شهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وتناولنا أعظم شهادة لدى علماء النصارى، أو لدى عظماء علماء النصارى، حيث النجاشي ملك الحبشة ومن معه من الأحبار والرهبان، وحيث سطر القرآن الكريم الشهادتين. ومن التاريخ تناولنا شهادة هرقل ملك الروم، وكذا شهادة سلمان الفارسي الذي ظل يبحث عن الحقيقة قرابة ربع قرن من الزمان، حتى اطمأن قلبه بالإيمان وتبع النبي العدلان وصدق برسالة الحق التي جاءت من عند الملك الديان. وبعد ذكرنا لهذه الدلائل وتلك الشهادات، قلنا في نهاية المحاضرة السابقة بقي لنا أن نختم بمسك الختام، ومسك الختام شهادة الملك العلام لخير الأنام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، وهي شهادة تكفي وحدها، لا تحتاج إلى مقدمات ولا إلى متممات. ولو ما في النفوس من رعونة، ولو ما طبعت عليه النفوس من جدال وبحث وإرادة تفصيل ومزيد أدلة، ما احتجنا مع شهادة الله عز وجل إلى شهادة، ولم لا؟ والله جل وعلا هو الذي يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. وفي موطن آخر قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. شهادة ربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقسمها إلى قسمين: شهادات أخبار وشهادات معجزات. فشهادة الأخبار أي إخباره سبحانه وتعالى في كتابه عن وحيه لنبيه محمد واصطفائه له صلى الله عليه وسلم وإرساله إياه ونصرته له. وشهادة المعجزات هي ما أظهره الله تعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات. الكل معجزة من المعجزات تقول بلسان حالها عن الله تعالى: صدق محمد عبدي ورسولي فيما أخبر عني من أني أرسلته وهو رسولي ونبيي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما شهادات الأخبار فهي كثيرة في القرآن الكريم، ويمكن أن نجتزئ منها هذه الآيات على نحو ما ذكرنا بالآية الكريمة: محمد رسول الله. فهذه شهادة واضحة معلنة صريحة، حيث ذكر الاسم واضحا، الاسم العلم. وهذه شهادة لم تأت من قبل بشر، وإنما جاءت من قبل الله جل وعلا، وهي أعظم شهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدونها كل وصف وكل تفخيم وكل تعظيم لمن وصفه بالبطولة أو العبقرية أو العظمة، كل ذلك دون قول الله عز وجل محمد رسول الله. ويتابع القرآن الكريم هذه الشهادات فيقول الله عز وجل آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن في سمع الزمان على مستوى كل البشر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو إعلان عن رسالته صلى الله عليه وسلم، وبيان أنها رسالة عامة عالمية لكل خلق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وها هو ربنا عز وجل يخاطبه قائلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويصفه ربنا عز وجل بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في للأنبياء والمرسلين يذكره ربنا عز وجل في مقدمة الأنبياء والمرسلين فيقول له إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فيقدمه الله جل وعلا تقديم منزلة وتكريم على سائر الأنبياء والمرسلين ويقول الله عز وجل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فهي شهادة تحمل معنى الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دعوة الله عز وجل كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم هذه بعض آيات فيها شهادة أو شهادات من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وكما جاءت هذه الآيات فإن الله عز وجل أيد رسله بالمعجزات وكذا كان الشأن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن المعجزات التي أوتيها الأنبياء والرسل السابقون كانت معجزات حسية وكانت وقتية لكن أعظم معجزة أوتيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزة القرآن الكريم إذ أنزل الله عز وجل القرآن الكريم عليه وحيا أوحاه الله تعالى إليه ليكون أكبر معجزة عرفها الوجود البشري لأن العادة قاضية بأن أميا لم يقرأ ولم يكتب ولم يجلس بين يدي أستاذ أو مرب أو معلم قط قاضية باستحالة تكلمه بالعلوم والمعارف ومعرفته لها وتفوقه فيها فضلا عن أن يأتي بما لم يأتي به غيره من كل معاصرين وممن يأتي بعدهم إلى انتهاء الحياة ونهاية الكون فالقرآن الكريم وقد حوى أعظم تشريع واشتمل على قدر من العلوم الإلهية وعلى أثبت الحقائق العلمية كنظام الزوجية والقوانين الكونية كما تعرض لبدء الخليقة وذكر من قصص الماضي وأخبار السابقين الشيء العجيب وأخبر بغيبيات عديدة فكانت كما أخبر حرفيا بلا زيادة أو نقصان هذا الكتاب يأتي به أمي كمحمد صلى الله عليه وسلم يتحدى كل الخلق على الإتيان بمثله لهو دليل على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله عز وجل فالقرآن يقول وإن كنتم في ريب مما نزل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. القرآن الكريم يتحدى الإنس والجن في بداية الأمر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ومع عجزهم تنزل التحدي إلى 10 سور من مثله مفتريات، ومع عجزهم طالبهم بأن يأتوا بسورة من سور القرآن الكريم ولو أن تكون كأقصر سورة من سور القرآن التي لا تتجاوز فصرا واحدا في المصحف. والقرآن وهو يقول فإن لم تفعلوا يضع هذه الجملة الاعتراضية التي يتحدى بها الإنس والجن على مدى التاريخ، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن هنا لك أن تعبر عنها بلن الزمخشرية التي هي للتأبيد، ولن تفعل قائمة ببقاء الدهر، قائمة بوجود الخلق، باقية ما دام في الناس من يقبل هذا التحدي ويقبل هذا التعجيل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أما وإنه مر 14 قرنا من الزمان وزادت عليها ولم نجد من يقبل هذا التحدي ولم نجد من يبطل لنا ولم تفعلوا، فمن أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ أمن عند نفسه وهو الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ أم هو من عند أعجمي يتكلم بقرآن عربي بلسان عربي مبين؟ لا هذا ولا ذاك ولا غيره. ومن ثم فقد بقيت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهي القرآن باقية في الناس لتكون دليل صدقه صلى الله عليه وسلم، لتكون دليل نبوته ورسالته. لقد عجزت البشرية ومعهم الجن وتغطى الجميع رؤوسهم وسكتوا عن المعارضة لأكبر معجزة أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم لتدل على صدق نبوته وثبوت رسالته. عرف هذا فداه أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حين قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحي إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا والتحدي المذكور في الآيات بالإتيان بالقرآن أو بعشر سور منه أو بسورة منه لا يزال قائما إلى يوم القيامة. فقوله تعالى ولن تفعلوا أي الإتيان بسورة قرآنية من أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أميته ولا من غيره كذلك. هذا التحدي وهو نفس الإتيان بسورة من أمي مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مضى عليه الآن ما يزيد على 1400 سنة، ولا يؤمل أبدا أن يأتي أحد مهما كان فيفضله بأن يأتي بسورة قرآنية ولو أن تكون كأفضل سورة من سور القرآن. هيهات هيهات. أما العبث الذي قاله الأسود العنسي أو قاله مسيلمة الكذاب قديما، والهراء الذي جاء على شبكات الإنترنت حديثا، فذاك عبث وذاك هراء وذاك خواء، نوع من الخبال، نوع من الخيال، نوع من الخيبة والجنون. مثل هذا لا تجد فيه شيئا من القرآن أو من عظمة القرآن أو من أسلوب القرآن. فهل في مثل هذا الهبل والخبل يفتن الناس ويقال على شبكات الإنترنت جاءت سور القرآن أو جاءت سور تحاكي سور القرآن؟ إنه العجب، والعجب لمن يصدق بالخبر أو أنه لا يفرق بين العقل والهبل. هيهات هيهات أن يؤتى بمثل القرآن إذ قال الله عز وجل ولن تفعلوا. فما لم يكن هذا القرآن هو كتاب الله تعالى، وأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما لم يكن هذا القرآن هو كتاب الله تعالى نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صاحب هذا الكتاب؟ من الذي أنزل عليه إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حقا؟ هذا. وليس القرآن الكريم هو المعجزة الوحيدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعظمها وأقلدها، فهو المعجزة المعنوية الباقية إلى يوم الدين. ولكن كما امتن الله عز وجل على الأنبياء بمعجزات حسية، فكذا كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم النصيب الأظفر منها. شأنه في ذلك شأن بقية الأنبياء عليهم السلام، فضلا عما فضل به عنهم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم المعروفة والمشهورة والثابتة في القرآن والسنة الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، حيث كان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جاء ذلك في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وبعد الإسراء كان المعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مستوى سمع فيه صريف الأقلام وناداه ربه وقربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. وجاء في ذلك قول الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم انشقاق القمر له حين طلبت قريش ذلك استدلالا على نبوته صلى الله عليه وسلم فانشق القمر وكان فلقتين على جبل أبي قبيس وأهل مكة يشاهدون ذلك ويعجبون ونزل القرآن العظيم يثبت هذه الحادثة ويؤكد تلك المعجزة اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكلبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الآيات. ومن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه تسليم الشجر والحجر عليه صلوات الله وسلامه عليه تسليم الشجر والحجر عليه على مرأى من الناس ومصنع وفي عشرات من المرات تواترت بحيث لا تنكر. ومن معجزاته صلوات الله وسلامه عليه تسبيح الطعام بين يديه وأصحابه يسمعون ذلك التسبيح وهم عدد كبير من خيار البشر يستحيل تواطؤهم على الكذب والنسيان. ومن هذه المعجزات الحسية أيضا حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم وبكائه عليه حنين الجذع إليه وبكاؤه عليه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما بدا خطبة الجمعة بالمدينة كان يصعد أو يجلس على جذع نخلة حتى جعل له منبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له راح الجذع يحن ويبكي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الناس في المسجد جميعا صوت هذا الجسم، سمعوا بكاءه وهو يبكي بكاء الطفل، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وأتى إلى الجسم وهدهده كما تهدهد الأم طفلها، فسكت الجزع بعد أن بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم المعلومة أنه في غزوة أحد، وحيث أصاب المسلمون ما أصابهم، أصيب قتادة رضي الله عنه وفقيت عينه وخرجت حتى تدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته في المعركة، فردها صلى الله عليه وسلم مكانها ومسح عليها فكانت أحسن منها قبل إصابتها، فصلوات الله وسلامه عليه. ومن معجزاته المشهورة صلى الله عليه وسلم فيضان الماء من بين أصابعه بالحديبية حين فقد الجيش الماء، فإذا به صلى الله عليه وسلم يضع يده في كوب صغير فيفيض الماء من بين أصابعه حتى سقى وروى جيشا كاملا زاد على 1400 رجل وامرأة شربوا وادخروا. وكذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام يوم الخندق، حينما بلغ الجوع برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كل مبلغ، حتى رؤي صلى الله عليه وسلم وقد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، وليس حال أصحابه بأقل من ذلك، فرق جابر بن عبد الله لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلل إلى بيته يسأل امرأته هل لا من طعام عندنا نطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط بطنه من شدة الجوع؟ فقالت عندنا تخلى عنزة جدي صغير وبعض الشعير. قال قومي إلى الشعير فعجنيه وإلى الثقلة فاذبحيها. وراح جابر يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ومعه واحدا أو اثنين من أصحابه على الأكثر حتى يكفيهم هذا الطعام القليل، ثقلة صغيرة مع قوم بلغ بهم الجوع كل مبلغ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في كل أصحابه أن جابرا يدعوكم إلى طعام، وجابر الذي لا يريد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق والفاروق، وخشي جابر من الفضيحة وكيف يكفي هذه الجموع وهذه العشرات وتلك المئات. ولما حدث زوجته بذلك قالت له أنت قلت هذا أم هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس. قالت إذن فخل عنك اطمئن لا عليه، دع الأمر ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل. فلما دعا جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة كل أصحابه وكانوا 1000 أو يزيدون، فقد بلغ بهم الجوع كل مبلغ، فسبقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر حيث جيء له بالشعير وقد عجن فسمى الله تعالى عليه. وأخذت زوجة جابر تغتز منه كلما قطعت قطعة من العجين ربى تحتها ما هو أكثر منها. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوافدون عشرة تلو العشرة وهم يأكلون ويشبعون، وقد طعم الجيش بأكمله والطعام عند جابر بن عبد الله كما هو إن لم يكن قد زاد عليه. فصلوات الله وسلامه على النبي المبارك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بالمغيبات الكثيرة أو بالغيبيات الكثيرة، فكانت كما أخبر. وذكره صلى الله عليه وسلم علامات الساعة فكانت كما ذكر، وهي ولا شك أنها من الكثرة بمكان. وعما قريب سنذكر هذه العلامات إن شاء الله تعالى عند حديثنا عن اليوم الآخر. أما هنا فإنني أكتفي بذكر أمثلة سريعة فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم من غيبيات، فكانت على النحو الذي أخبر. فمثلا فيما وقع قديما أي بعد نبوته صلى الله عليه وسلم ووفاته بعدد من السنين، حينما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم بعد خلاف بين علي ومعاوية وحروب كانت منها موقعة الجمل وصفين وعدد قتلاهما لا يعلمه إلا الله، ولم تحقن دماء المسلمين ولم يتم الصرح إلا بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في عمار بن ياسر فهو يحمل اللبن لبناء المسجد تقتلك الفئة الباغية، فكان الأمر كما قال. فقد قتل عمار في حرب علي ومعاوية حيث قتلته الفئة الباغية التي انضمت إلى جيش معاوية، وإن لم تكن من جيش معاوية كما أنها ليست من جيش علي، وإنما هم السبيئيون المنافقون الذين تستروا بالإسلام وأشعلوا نار الحرب يريدون استئصال شعفة المسلمين. فكان الأمر كما حدده صلى الله عليه وسلم ووصفه إذ وصف هؤلاء السبيئيون بالبغاء. فكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وأما من الغيبيات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فيما وقع بعد ذلك بقرون حيث هذا العصر حديث، قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نسابهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاب، العنوهن فإنهن ملعونات. فما هذه المركوبات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها سيركبها رجال من أمته؟ إنها كسرج الفرس وليست بفرس، وإنها لتشبه رحل البعير ولكن ليست على البعير، إنما هي شيء آخر، وإن كان على شاكلة البعير لكنه ليس بعيرا وليس فرسا، إنه يمشي على أرجل أربعة. نعم، وفيها سرج منظمة منجدة. فما هذه؟ إنها قطعا السيارة التي نعرفها، السيارة بنت القرن التاسع عشر الميلادي. فهل كانت البشرية يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تحلم يومئذ بالسيارة التي تقطع مئات الأميال في بضع ساعات حاملة للركاب وأمتعتهم؟ والجواب لا، ولكن الوحي المحمدي أخبر بقدر ما يمكن أن يفهمه السامعون يومئذ. وانتظر المؤمنون حتى يتم هذا الخبر وتمضي الأجيال جيلا بعد جيل إلى القرن الثالث عشر الهجري، حيث ظهر ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وركب الناس السيارات، بل ركبوا الطائرات، ركب الناس على السروج كأشباه الرحال. وهناك أناس مؤمنون، أول أناس مسلمون ركبوا تلك السيارات ونزلوا بها على أبواب المساجد، ولكن في ظل انفصام الدين عن الحكم، في ظل العزملة والعولمة، في ظل الانفصام النكد، في ظل الإسلام الباهت الذي صار حديث المساجد قعيد دور العبادة، خرجت النساء إلى الشوارع كاسيات عاريات، متبرجات، متعطرات. والحديث يشير إلى أن أناسا من المصلين الذين ركبوا السيارات ونزلوا بها على أبواب المساجد بيوتهم خربة، الصلاة عندهم نقرة، وما يفعله الإعلام بنسائهم وبناتهم وبيوتهم نقرة أخرى. فهم ينزلون بسياراتهم على أبواب المساجد ولكن نساءهم كاسيات عاريات. فالحديث يقول ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، قوم من أهل الصلاة ونساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاب، نساء كاسيات عاريات، كفينا القليل وعطينا الكثير، ليس هذا على مستوى الشواطئ فحسب، بل صار وعلى مستوى الشوارع أيضا. فهل عرفت الدنيا يوم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العلامة؟ عرفت الميني جيب والميكرو جيب؟ هل عرفت الدنيا هذا؟ وهل يعقل أن امرأة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل يعقل ان امرأة مؤمنة تمشي في الشوارع بين المسلمين وهي كاشفة عن فخذيها وكل جسمها ما عدا بطنها وظهرها الى ركبتيها؟ وهل عرفت النساء كفكفة الشعر على الرأس؟ وهل عرفت النساء محلات الكوافير؟ وهل كانت الدنيا تعرف ان النساء سيعتنين بهذه القصات وبشعورهن وبرؤوسهن وتكون هناك حفلة من المجانين في دنيا البشر كل همها قصات الشعر وزينة المرأة ومحلات الكوافير والجري وراء اليهود؟ فهل عرفت النساء كل النساء كبكبة الشعر على الرأس حتى يكون كذروة البعير الهجيل؟ هل عرفت النساء هذا في غير القرن العشرين؟ وهل يعقل أن امرأة مسلمة تفعل بشعرها هكذا وتخرج بارزة في الشوارع والطرقات؟ والجواب لا، ولكن ما أخبر به محمد الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحقق كما أخبر، وهو من الغيب في أعماق المجهول، فكان ذلك آية أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نساؤهم كافيات عاريات على رؤوسهن البغض العجاب، إلعنوهن فإنهن ملعونات، أي كان تقول لعنة الله على المتبرجات، لعنة الله على العاريات، ويكون الأمر على التعميم ولا يكون على التعيين. فهذا مثل ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الماضي البعيد إلى هذا المستقبل القريب حيث القرن العشرين، وفعلت النساء ما فعلت، ولبست النساء ما لبست، وخرجت النساء إلى الشوارع يتفننن في أزيائهن وإبداء نفاسهن، مرة بالقصير ومرة بالضيق ومرة بالواسع ومرة بالخفيف والشفاف ومرة بعالم زينة المكياج ومرة بعالم زينة في عالم الكوافير حيث قصات الشعر إلى آخر ما تفعله النساء. والعجب أنهن لسن كافرات ولسن سائحات ولسن مستوردات، وإنما هن مسلمات. العجب أنهن مسلمات، لكن فقد الرجال الغيرة وفقدت النساء الحياء، فقل على الدنيا العفاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا، وأخبر بعشرات ومئات من الأخبار كلها من الغيب الذي إن سألته من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. فإن لم يكن محمد رسول الله فمن يكون؟ كل هذه دلائل وشهادات غير الذي ذكرناه من قبل. كانت هذه الشهادات شهادات الأخبار، شهادات المعجزات، تلك التي صدرها القرآن الكريم وصحت في السنة المطهرة للنبي العظيم صلى الله عليه وسلم، مما دل على كمال نبوته وتمام رسالته وعظيم صدقه صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والمؤمنين به الناهجين نهجه المستقيمين على صراطه المستقيم إلى يوم الدين. محمد رسول الله، وليس محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله فحسب، وإنما وخاتم النبيين أيضا، نال كثيرا من الدرجات العلى والمنازل الرفيعة. ومن بين هذه الخصائص وتلك الدرجات والمنازل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. إن الله تعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة وهي نبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة أو يؤتاها بعد نبوة محمد النبي الأمي أبدا. ومن جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها تضليلا وخداعا ودعا النبوة فقد كذب على الله وأعظم السرية عليه، وكذبه في قوله وكذب على خلقه. ولم يلبث طويلا حتى يفضح شر فضيحة ويلعن بين الناس كما حصل لعدد من الدجالين الكذابين مثل مسيلمة الكذاب في الأولين ومرزا غلام أحمد القدياني في الآخرين عليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وغيرهما كثير. ولكن أخبر الله تعالى أنه قد ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بخبر واضح وشهادة يقينية صريحة، فقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ومن ثم فلا يحق لواحد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين كما زعمه بعض الدجالين الكذابين، ذلك لأن من ختمت به النبوة ختمت به من باب أولى الرسالة، إذ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فإذا أغلق الباب من أصله فكيف بالدخول إلى فرعه؟ فالنبوة أصل والرسالة مبنية عليه. فخاتم الأنبياء والرسل قطعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الآية المتلوة آنفا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاسر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد صلى الله عليه وسلم. هذا ومن دلائل صدقه وختمه للنبوات صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عن وجود من يزعم النبوة بعده وعن مجيء كذابين من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والذي يتابع أخبار الذين ادعوا النبوة كذبا بدءا بمسيلمة الكذاب أو الأسود العنسي أو سجاح بنت الحارث إلى هذا البريق الذي ظهر في العصر السابق أو من زعمت له النبوة في غير بلد يرى أن العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد تم أو أوشك على الوفاء في نحو من 29 قد مضوا يختمون بآخر الدجالين وأكبرهم وأكذبهم الذي هو المسيح الدجال عليه لعنة الله، فهو المتمم للثلاثين الذي يزعم النبوة ثم يدعي الألوهية ليكون علامة من علامات الساعة الكبرى وليكون أعظم فتنة في الوجود منذ أن خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة. ومن أقوى الأدلة وأعظم البراهين على ختم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لسائر النبوات أنه كان الأنبياء يتتابعون، كلما مات نبي خلفه نبي، وأطول مدة بين نبي ونبي كانت بين سيدنا عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاء على حين فترة من الرسل كانت دون 6 قرون، ولكن مضى إلى الآن ما يزيد على 1400 سنة على الإعلان بختم النبوات بنبوته صلى الله عليه وسلم، ولم تأت نبوة حق ولا نبي صدق في كل هذه الحقبة من الزمن الطويلة، في حين أنه كان قبل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تظهر النبوات في كل عصر ومصر، وقد يوجد العدد من الأنبياء في الأمة الواحدة والبلد الواحد كما هو معلوم في التاريخ البشري وفي جانبه الديني بالخصوص، فدل هذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. فالواجب على كل إنسان في هذا الوجود البشري أن يؤمن بهذا النبي وأن يتبع ما جاء به من الحق والهدى، وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به في مثل قوله سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ولتخصيص الرب تبارك وتعالى رحمته وهي الفوز بالجنة من بعد النجاة من النار بمن آمن بالنبي محمد واتبعه فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إخوة الإسلام، كانت هذه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ختمناها بالكلام عن ختمه للنبوة صلى الله عليه وسلم، وبقي في حديثنا عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم على الرغم من مكانته وأفضليته فإن هذا لا يخرجه صلى الله عليه وسلم عن عبوديته وبشريته، فما بين درجات الأفضلية ومكانة العبودية، هذا حديثنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوصياء المخلصين. اللهم ارزقنا الولاء للمؤمنين، اللهم ارزقنا البراء من الكافرين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارحم عبادك المظلومين، ارحم المسلمين في كوسوفا، وارحم المسلمين المستضعفين في العراق، وارحم المستضعفين في كل مكان، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. انصر عبادك المجاهدين، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولمن سأل عن الكتاب الذي نشرح منه، هو كتابنا حقيقة الإيمان، والذي هو موجود بمكتبة المسجد بفضل الله تعالى في طبعته الجديدة. ولمن سأل عن كتابنا سماحة الإسلام الجزء الثالث من الدكتوراه، هو قد طبع أيضا، والكتاب موجود أمام المسجد لمن رغب في اقتنائه أو شراءه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.